السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الجمع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بالسكينة، ويغشانا برحمته، ويستعملني وإياكم استعمالا مرضيا مقبولا. أما قبل، من الحاجات اللي يوميا 5 مرات بتساعدك جدا جدا انك تعبر عن حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، وده مؤشر قوي انك مركز في هذا الباب ام لا، هو حب النبي صلى الله عليه وسلم، هو الاستماع باستمتاع للاذان والترديد وراه. فاول ما تجد نفسك مع الاذان الموضوع مش شغلك، وقاعد بتتكلم مع اللي جنبك وتهزر مع اليمين والشمال والكلام ده، فانت محتاج توقف وقفة تاني في الموضوع دوت. ليه؟ لانك معاك وسيلة انك تعبر بيها عن حبك للنبي صلى الله عليه وسلم. ايه هي الوسيلة دي؟ انك تردد الاذان، وبعد ما تردد الاذان ايه؟ ايوة، تصلي على النبي وتسأل له ايه الوسيلة. خلاص، ودي من الحاجات اللي يشفع لك بها النبي صلى الله عليه وسلم، حاجة بسيطة جدا لكن لا يوفق لها إلا الصادقين المحبين. دي عاوزة بقى إنسان عنده صدق وعنده حب، ده فيما يخص الإنسان لوحده. وبرضو المحبين بيتواصل فيما بينه، فأنت قاعد جنب أخوك وهو بيتكلم، شو اللي يقول له؟ ردد الأذان، صح؟ اتفقنا. أما بعد، تكلمنا في الشخصية الفريدة، السيد الأعرج، رجل المبارك، ابن الجموح رضي الله عنه. احنا متفقين انت في الصف الثالث، صح؟ يلا بسرعة بسرعة بصف بسرعة. لا لا لا، الامتثال هو الأدب، يلا روح الصف الثالث كده. انت شفت مدسل؟ ايوه كده، احسنت. عمرو بن الجموح رضي الله عنه، اتكلمنا في شخصيته وشخصية البيت المبارك، وقلنا ايه يا ياسين اخر حاجة؟ عشان قلت لك انت لما ذكرتنيش انا ممكن اتلعثم. ايوه ابدأ بالسؤال اللي انا سألته لك امبارح. ماشي، ده الاجابة اللي الامنة. خلاص، ان دنيا المسلم دين، ولكن ليس دينه هو دنيا. يعني ايه الكلام ده؟ هنشرحه إن شاء الله من خلال أمثلة كده معينة. قلنا إن رب العالمين جل وعلا أتى بنا وخلقنا لغاية، لهدف، لمقصد. إحنا جايين الدنيا دي في حاجة معينة، في اختبار ما. فإحنا لازم ناخد بالنا، أول حاجة إن إحنا نقتنع إن إحنا في لجنة، اللي إحنا بنعد عشان هندخل لجنة. لازم نعرف المواد اللي هنمتحن فيها، وإن شاء الله هنتكلم في كذا مادة كده، منها زي الصلاة، منها موضوع التوحيد، الاتباع، هنحاول نتكلم في بعض المواد دي إن شاء الله. فالمواد دي أنت لازم حضرتك تكون واخد بالك جدا منها عشان هتتسأل عنها. الحاجة التانية، إنك لما خلاص أيقنت إنك في لجنة وتعد للجنة، إنك لازم تجهز للإيه؟ للأسئلة دي كويس قوي، لأن في ناس ممكن تجاوب وبتذاكر بس بيذاكر غلط وهيجاوب غلط. فاكرين الراجل امبارح اللي هو مدير مالي كبير وكان شغال بيكم في السلم، كانت مشكلته ايه؟ ان هو بيقوم بوظيفة حد تاني، صح؟ ما بيقومش بوظيفته الحقيقية. المعلم اللي بيجي متأخر او ما بيخشش وبيعمل وظيفة ايه؟ والله اصل الطلبة صعبت عليا فقلت اعمل لهم شاي. ده كانت وظيفته؟ أيوة، نقطة دي مهمة جدا، خلي بالك وخلي بالك، عشان انت ممكن تيجي يوم القيامة تفاجأ ان انت كنت بتعمل حاجة مش مطلوبة منك وسبت الحاجة اللي كانت مطلوبة منك. كان في يوم من الأيام، النساء دول المفترض يبقوا هم السكن، صح؟ اسكن انت وزوجك، يعني السكن، ان المرأة هي السكينة. فاليوم في المسجد ان شاء الله هم هيسكنوا الجامع كده دلوقتي، فإن شاء الله النساء يبثوا السكينة في المسجد. يعني في يوم من الأيام، واحدة كانت بتخبز وجايبه الزيت بقى والعجين وبتشتغلوا كده. فواحد جه قال لها ايه؟ ان زوجك قد قبض، زوجك مات. فهي رد فعل تلقائي، عملت حاجه كده ايه غريبه جدا. طبيعي في الوقت ده الناس، طبيعي الناس بتسترجع، بس في حد ممكن يسترجع ويصوت، في حد يسترجع ومش عارف يعمل ايه ويعمل حاجات بقى ايه، اما ترضي الله واما لا ترضي الله. الست ديت بعد ما استرجعت قالت كلمه جميله جدا، نفضت ايديها من العجين وسابت وقالت ان هذا عجين او هذا زيت صار لنا فيه شركاء. قال بس وقف بقى الموضوع ده، بقى فيه في شركاء، بقى ايه بقى تركه، بقى ده ايه ورث. هي ليه في ايه؟ ليه في كلمه مختار؟ لا انت ما جاوبتش، انت كده انت لا امل في زواجك. هو بيتجوز واحده بس مختار. ليها ايه؟ وعندها اولاد، يبقى ليها ايه؟ مهم، مش ليها الحاجه دي، مش بتاعتها هي بس، صح؟ هو مجرد ما مات الموضوع ده راح فين؟ تلقائي، لم يعد ملكي. وده بقى اللي احنا عاوزين ندخل جوه دماغ الناس دي، هما الناس دي كده ليه؟ يعني احنا النهارده ممكن تلاقي ام فاضله جدا وست كويسه، زوجها يموت وبعدين هي تقول ايه؟ وبرضه الاولاد، حتى الاولاد ممكن يكونوا من اهل الاستقامه، يبداوا في اتفاق ضمني اللي احنا هنخالف شرع الله. ما التركه دي مين اللي قسمها؟ انت تعرف مما قل منه او كثر، يعني والدك توفاه الله، يا عم انت توفاك الله، خلاص سايب سواك وازازه عطر، ده مما قل منه صح؟ لازم يتقسم. هنقسم السواك ده مين ياخده؟ السواك ده هنقول مثلا بما يعادل 2 جنيه، خلاص اما بالتنازل، هو الاسلام كده، ونقسم كل حاجه فورا. لكن في اتفاق ضمني الناس ممكن تعمل ايه؟ لا لا مش دلوقتي، احنا دلوقتي في العزاء واحنا مش خلصنا العزاء، وبعدين 3 ايام خلص، وبعدين 40، وبعدين ماما نفسيتها مش هتنفع دلوقتي نعمل اي حاجه، وبعدين بعد سنه عاوزين نفتح الموضوع. وماما تقول لهم ايه؟ والله كان قلبه حاسس، هو قال لي شوف انا هموت من هنا وهيقسموا العماره خلاص وتروح معايا. الحاجه الوحيده اللي باقيه من ريحه ابوك يا حاج، عماره 17 ادوار، ريحه ابونا ممكن تبقى في تيشيرت في الجلابيه لكن مش في العماره خلاص. طب العربية وتروح معايا، الوحيدة اللي كان بيوديني المواصلات وكان الوحيد اللي بيه، وكان يبقى تعبان ويكح وياخدني يوصلني. فيبدأ ايه ندخل في جو الصعبانيات دي، اللي هو جو ايه؟ ان ماما رفع شعار لن احكم شرع الله، احنا كده من بعد بابوكو مات هنعمل ايه؟ لن نحكم بشرع الله، اتفقنا يا بنات؟ يا ماما خلاص. خلي بالكم الموضوع ده خطير جدا، وامهات بتبقى فاكرة ان دي هو ده، على فكرة جزء منه فعلا بيبقى عاطفه ده كده، بس الجزء الخفي اللي ورا هم مش عاوزين حاجه تتقسم. ويطلع واحد بقى شهم كده يقول لها ايه؟ الاخوات والبنات اللي انتوا عاوزينه انا اسده، سيبوا الحاجه زي ما هي. خلاص هي بتبدا كده وبتنتهي ايه بعد كده؟ بعد 10 سنين تيجي تقول له انا ابني مزنوق او ابني داخل جامعه وكنت عاوز اخد حاجه من بتاعه ابونا وبتاع. ايوه، هو لعب في دماغك. ونبدا ندخل في حوارات كلها تحكيم غير ما انزل الله. طب والحل ايه مع الام دي؟ تنصح مره واثنين وثلاثه وندخل قرايب وناس ينصحوها كده؟ مفيش حل، لازم نقف ليها وقفه جامده. ليه؟ ليس تحقيرا لها ولكن تعظيما لمن خلقها. انا خايف على امي، الا لو كلنا بالتراضي مش حياء ومش مكسوفين ساكتين، لا عادي جدا احنا اصلا مش محتاجين والحمد لله، سيبها زي ما هي عشان ايه الدنيا ايه ما يحصلش فيها فساد. فاهمين الكلام ده مهم جدا جدا، خاصة ان كتير من النساء بيروحوا فين في الحتة دي. طب الاخت عندها 37 سنة ومتجوزة وعندها ايه ولدين، ويقول لها ايه؟ لا لا لا انت لسه وبتاع ويضحك عليكي وفلوسك تروح والكلام ده. نرجع للست الطيبة دي بقى اللي قالت هذا مال صار لنا فيه شركاء. شكلك عاوز تسمع. هي اللي بص في حاجات كده ايه أو شوف هم حاجتين ثلاث أربع حاجات تفتحهم وتلاقي الأسئلة بدأت تنتع. عارف أنا ما بحبش أتكلم ليه في السحر والحاجات دي؟ لو لمحة خلاص. أنا مرة كنت في هنا في المسجد وبعدين اتكلمت مرة في الوسواس القهري، ما أعرفش ليه سرحت واتكلمت في الوسواس القهري، لغاية ما رحت خبائي كان في أكتر من 8 حالات وسواس قهري خلاص. وكان في دكتور كده معانا كده قال لي الله يسامحك انا والله ما عارف انام، كلهم جايين وانا بحاول بقى عليه، قال له روح للدكتور فلان فوق. فالسحر والوسواس القهري والمواريث وحاجه الكلام ده ايه، والطلاق والخلع والقصص دي كلها ايه، هو كل واحد عارف خلاص، كل واحد عارف الصح من الغلط ايه، واللي مش عارف مش وقته دلوقتي، يعني مش وقت الضيق قوي في رمضان ده واحد يقول لي انا عاوزك في موضوع خاص جدا جدا جدا، اقول له لا على بعضنا كده نص ساعه حاجة انت، يعني نص ساعة دي انا مش لاقيها لنفسي عشان اديها لسؤال بقى ايه لخالتي وعمتي وراحت ورحنا وجينا وعملنا، بعد رمضان بقى نشوف خالتي وعمتي لو لقيتني. فربنا يعني يصل لينا وليكم. فالست دي هي اكيد عندها حاجة، ايه بقى اللي عندها؟ هي بتعجن وشغالة والكلام ده كله، بس هي مركزة جدا في اللجنة، عارفة ان في اختبار، عارفة ان في امتحان وهي لازم تنجح فيه. ابو لبابة ده صحابي كبير قوي وعزيز جدا. ابو لبابة ده لو دخلتم الروضة ربنا لا يحرمكم منها ابدا، وتكونوا من مدمنين زيارة الحرمين، زيارة الحرمين وان شاء الله يرضي الله سبحانه وتعالى لكم بالثالث. فتخشوا الروضة هتلاقوا فيه عمود كده اسمه عمود ايه، ابو لبابة، أبو لبابة دي قصة كبيرة كده في التوبة، ممكن تبقى تبحثوا عليها يعني. أبو لبابة ده في يوم من الأيام كان هو ولد من الأنصار بينهم من بعض أرض زراعية مزرعة، فاختلفوا على نخلة، يعني النخلة دي عندي لا النخلة دي عندك، النخلة دي عندي النخلة دي عندي، فهو إيه زعل. والأنصاري ده قيل إن كان شاب يتيم يعني، فهو قال له اتركها لي، قال له لا أنا هاخدها. هي احيانا كده بقى بتعشق ولبابة بقى وصحابي وكده زي ابو بكر وربيع، وبرضه اختلفوا عليه على نخله، وده برضه يخليك تبقى وانت بتتعامل مع الدين وتتعامل مع الناس. سبحان الله الدين دين فطره، دين عادي جدا، ويقول لك شوف يا ابو بكر، ابو بكر زعق لربيع عشان النخله، وهو بشر يحدث منه ما يحدث من البشر. كان في واحد من الصحابه هو صفوان، مرة في يوم من الأيام هو لسه متجوز بقى عريس وبتاعه والدنيا جديدة والقصة دي كلها، فهو إيه خلاص بقى يعني ليه متطلبات، وزوجته الله أكبر عليها كانت إيه صوامة قوامة، حاجة كده إيه زي زوجة رياح. رياح القيسي ده كان في يوم من الأيام لما جه يتجوز فبرضه اختار أخت بقى تساعده، على هو أصلا راجل إيه بتاع قيام يعني، فهو اتجوز بقى أخت بقى إيه برضه إيه يلا نقيم الليل مع بعض والكلام ده. بس هو حد بيعمل اختبار كده يعني يشوف بقى إن إيه الدنيا هتمشي إزاي يعني. فهو أول يوم أول ما نام هو بيقول يعني إن هو ما كانش نايم إيه، كان فتح نص ونص كده. فبيقول لما عدى ربع الليل قالت له قوم يا رياح قوم عشان نقيم الليل، ففتح عينه وبعدين قال له إيه حاضر هقوم وبتاع وليس بعده ايه ودر اخيه، والرياح راح في الرياح نام، هو ما نامش. عدى الربع الثاني بقينا نص الليل قوم يا رياح برضه ايه رياح مش عارف، فالربع الثالث برضه ما فيش، فالاخر خلاص قالت له ايه يا إيه رياح عسكر المعسكرون وقام المتهجدون، ما الذي غرني بك يا رياح انا بتجوزك عليه طيب؟ فهي الاخت في دماغها ان هي متجوزه اخ ايه هيبقى امام في القيام، فهي خلاص بقى هنقيم الليل وايه وده من اول ليله بتقول لي رياح احنا طب احنا ليه. فهي مرات صفوان كان فيها ايه زي زوجه رياح كده، زوجه رياح دي كان اسمها ذؤابه. فالمهم فصفوان زوجته هو اول ما اتجوز يدخل ايه بتقيم الليل خلاص، عارف بقى الناس اللي هم يفتتحوا الاعراف ايه يركعوا في يونس الناس دي بقى، وهو بقى قاعد بقى ايه يتامل في ويتدبر ويحاول يعمل ويعيط مره وبتاع مستني ان زوجته تخلص. ما فيش تخلص تعمل وبتاع لا لازم أكمل بعد كده. هي مشروعها إن هي توصل إيه العنكبوت. وهو قاعد فين خلاص الفجر هيأذن لا باب تتشهد أنا اللهم لك الحمد يا دوبها سلمت تمر وماء اللهم إني صائمة صامت راح ضربها. فالعنوان الكبير ايه دلوقتي؟ ان هو ضرب ايه؟ ضرب الصوامة القوامة. يبقى ده معناه ايه؟ يبقى ده اخ كافر صح؟ او اخ بقى ايه مدسوس مع النبي صلى الله عليه وسلم وده عنده مشكلة خلاص؟ بقى راحت للنبي صلى الله عليه وسلم هي ضربت وراحت هي اشتكت مش بقى توقف بقى مع نفسها طب انت ايه اللي مضايقك ومش عارف ايه والكلام ده. فقالت له يا رسول الله إن صفوان يضربني إذا قمت الليل. تخيل كده أنت أبو عبيدة بن الجراح وبتسمع وصفوان في الصف الثاني ورا وزوجته بتقول بيضربني على بقيم الليل وأنت بقى متخيل بقى أخت مسكينة وهي راكعة تروح مضروبة لا حاجة كبيرة أوي. ويضربني إذا صمت ده مركز في الطاعة وعشان بقى تقفل الدايرة قالت له إيه ولا يشهد صلاة الفجر. هو ضربني ونام. فقالت له يا رسول الله وإيه ولا يشهد صلاة الفجر. أنت لو مكان النبي صلى الله عليه وسلم تعمل إيه؟ يا عمر شوف إيه؟ شوف صفوان. لا النبي صلى الله عليه وسلم يحقق في المشكلة. ويسأله الكلام ده صحيح؟ يقول له قولوا لي اللي دفع. قال له يا رسول الله انا شاب عريس ولي ما عند الشباب ليه احتياجاته وهي ما شاء الله صيام وقيام والدنيا رايقه وبتاع الكلام ده كله. هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه نهى المراه ان تصوم غير الفريضه الا باذن زوجها. الحديث كله احنا عارفينه صح بس القصه اللي وراه. وبالنسبة بقى للنوم هو قال له يا رسول الله احنا قوم بنشتغل بطريقة معينة واحنا عيلتنا كلها بنسهر وبنشتغل وكده فايه احنا ناس نويمة عما بتنام عارف الناس اللي ما بتنام بقى وتبنغ تصحي فيه وتديله حقن وبتاع ولا بيحس بأي حاجة. هو بيقول له احنا من النوعية دي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه قال له خلاص اذا استيقظت اول ما تصحى صلي خلاص. في واحد عنده عذر عارف واحد ظبط المنبه التاني وقال له واحد ما عارف واحد اسمع عنه يعني ما اعرفوش شخصيا بس اعرف اللي يعرفه بيقول كان بيقول لزميله بيربط ايده بحبل ويخليه ينزل من البلكونه كده من حته كده معينه. زميله هو راح يصلي الفجر شوف هو درجه قد ايه حريص بس ما فيش حد حاجه بتقومه يقول له شد دراعي يعني شوف هو وصل لدرجه ايه نفسه يصلي الفجر. فده صادق بيظبط المنبه واحد اثنين ثلاثه اربعه. في ناس كده طالما بياخد بالاسباب انت كده بتظبط المنبه وبتاع وبرضه بتنام المهم. فده كان انسان فعلا صادق. فصفوان النبي صلى الله عليه وسلم بقى خد المشكله دي واستعمله قال له ايه بعد كده النبي عارف ان هو ايه بيوم بعدنا فقال له بعد كده واحنا في اي مره في غزوه ولا في اي سفريه ولا في اي سريه تعمل ايه انت هتبقى جاي قبل ما تنام تعرف احنا هنروح فين احنا بقى ما هنروح نطلع مثلا على الطريق ده فانت بقى هتصحى تلاقي اي حاجه واقعه هاتها معاك في معزة تايها هاتها في واحد ناسي عصايا مش عارف ايه اي بعير شارد هات اي حاجه بقى خلاص هات المتاع بتاعك. في يوم من الايام صحي لقى السيده عائشه هو ده بقى حادثه الافك جابها بقى ايه جابها معاه والقصه دي كلها. شوف صفوان بقى ده قصته ايه. المهم الدين ده دين فطره. فابو لبابه مشكلته فين دلوقتي النخله ورشقت في دماغه النخله. فراح الانصار اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم عدل فقال له يا أبا لبابة أعطيه النخلة. قال لا يا رسول الله. خلاص بقى هي إيه يعني إيه بقى هي بتيجي في وقت كده بتضلم خلاص هي الفيشة اتشالت. فقال له أعطيه نخلة ولك نخلة في الجنة. المفترض أبو لبابة إيه خلاص بقى خلي بالك أبو لبابة نزل فيه قرآن عشان بس ما تحسش إن أنت إيه أعلى من أبو لبابة سنة كده إيه واخد درجتين كده أبو لبابة تحت لا أبو لبابة ده فوق خلاص. بس هو سبحان الله أخطاء الصحابة قدرها الله عشان إحنا نتعلم. يعني كعب بن مالك لما غلط، هو غلط عشان احنا نعرف بعد كده عما نيجي نغلط نعمل ايه، شوف الكبار عملوها ازاي. فولبابة حاولوا معاه، ما فيش. في واحد بقى قاعد ناس من اللي الدنيا واضحة جدا معاه، فقال له ايه؟ قال له يا رسول الله العرض ده، يعني هو عاوز يسأل يقول له العرض ده خاص بلبولبابة ولا العرض ده مفتوح؟ يا رسول الله لو انا اخدت النخلة دي واشتريتها واديتها للأنصاري تكون لي نخلة في الجنة؟ فقال له اه. هيدخل أبو لبابة عاوز يديله عرض، ما هو أصلا أبو لبابة دلوقتي واضح إن الدنيا إيه؟ قفشة، صح؟ بدليل إيه؟ بدليل النبي بيقول له، وبعدين إيه؟ الدنيا مش لقطة، فلازم اللي يدخل يقول له إيه؟ مش يقول له بص عشان خاطري وأنا بص هحاول والله لأرضيك، والله ياخدك طلعة الطائف معايا. لا مش هينفع بقى الحاجات دي، أنت لازم تخش في حتة تخليه ما يفكرش. فراح قال له إيه؟ هو أبو الدحداح. دخل أبو لبابة قال له إيه؟ تعرف بستاني؟ تعرف بقى بستاني؟ وأنا قلت لكم قبل كده إن التمر عند العرب وقتهم كان هو البترول دلوقتي، هو رقم واحد حاجة حياتهم. واللي هيدخل منكم المسجد النبوي من باب 20-21 هيلاقي على شماله كده المكان البستان ده، بستان أبو طلحة، بستان أبو الدحداح. فأبو الدحداح قال له إيه؟ تاخد بستاني كله تديني النخلة دي؟ شوف بقى أبو لبابة بقى إيه؟ أصلا أبو لبابة ممكن يبيع نفسه فيها بستانه بقى وبتاع. فقال له آه. وراح هو واخد النخلة دي وإداها له، وراح بقى إيه؟ عاوز بقى يسلمه. دخل على مين؟ على البستان. مين جوه؟ دحداح أم. خلاص، فقال لها يا أم الدحداح، قالت له لبيك. كانوا بيقولوا لبيك زمان يعني. فهي قالت له، قالت له لبيك، قال أخرجي من البستان فإني أقرضته الله. خلاص احنا تصدقنا بيه. فهي قالت له ايه؟ قالت له رابح البيع يا أبا الدحداح. هي الست ديت ليه مش صرخت صرخة الحبلة وراحت مغمى عليها وراحت معيطة وانت مش بتقول لي ليه؟ وانت مفيش استشارة، هو مفيش مش كذا، صح؟ كان ممكن تعمل كده، وحرام عليك، ده فيها ذكرياتي، اقسم بالنخلة ديت، فاكر دحداح لما ولدته هبة؟ وادانيها بقى ايه؟ اه نخلتي، اه يا نخلتي. ونعيش بقى وذكرياته وبتاع، ويوم ما زعلت وابويا رضاني عند النخلة دي وبتاع. لا لا لا. قالت له ايه؟ خلاص. وفي بعض الروايات يعني ان ابنها كان ماسك تمر خدته منه، قالت له ما عادش بتاعنا. انا لو مكانها وانا مستحضر بقى اللي انا في ليله والوتريه والدنيا وبقى وبصلي في الحرم امام وهعمل لله بقى، هاخد الثلاث ارباع التمر وانا طالع. ما سايب لك النخل وسايب لك البستان والكلام ده. لكن الناس دي يا جماعه، الناس دي بيدوروا دايما على حاجه زي اللي اول ما اتضرب بالسيف في ظهره بدأ ياخد الدم، خلاص أيقن إن هو مات، بدأ ياخد الدم ويحطه على وشه ويقول فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. هو الراجل ده فاز ظاهرا كده، فاز ما فاز. عارف أكبر دليل اللي إحنا مش عايشين المعنى ده؟ إن إحنا بنشوف إخواتنا في غزة ربنا يفرج عنهم اللي منهم بيموت، آه يا عيني وتبهدلوا والكلام ده كله. لا هو آه يا عيني عليك، لكن هو لا، هو خلاص فاز ورب الكعبة، خلاص هو نتيجته طلعت. وانت عايش في الدنيا دي تعيش سنة 200 كل همك انك ايه؟ تسلم الامانة، صح؟ الناس دي بقى يا جماعة الخير كانوا عايشين عيشة مختلفة تماما. ابو طلحة زوجته، اللي هيقول اسم زوجته لهدية، خلاص. والهدية عند مين؟ عمي طلحة. يعني هو ابو طلحه، تبقى هي ام طلحه، صح؟ اه. ابو طلحه ده رضي الله عنه نايم بس الان، خلاص هو طلحه معذرته، طلحه نايم الان وقاعد يتقلب طول الليل. فطلحه ده طلحه اللي من العشره، فقعد طول الليل الان مش عارف ينام. فزوجته بتقول له ايه؟ مالك يا طلحه؟ مالك؟ ايه اللي مضايقك؟ مالي اراك تتململ، أرابك منا شيء فنعتبك، في حاجة مضايقاك مني خلاص. وشوف الجمال بتاع اللي كانوا بيقولوا لبيك برضه، هي هو متضايق خلاص، مش تقولوا ايه عادي انا مالي انا مش مضايقاه في حاجه، عشيته وخلاص خليه هو على طول كده اصلا، لا هو. فهو طلحه قد تكون بحثت ماشي، ما انت لو بحثت هتبقى غلط لو هي اخت عمر. خلاص بقى خلينا بس نكمل. فطلحه ما شاء الله عليك، ايوه ام كلثوم بنت ابو بكر الصديق رضي الله عنه. شفتوا في ناس مش سالكه، قول اللهم بارك على اللي مش سالكين اللي انا اقصدهم، لان في ناس مش سالكه تانيين. فهي ام كلثوم بنت ابو بكر الصديق، هو هيقول لها لفظ معين، فانا كنت عاوز ايه لازم نجيب بقى اسمها طالما اللفظ ده هيقوله لها. قالت له مالك؟ قال لها اتى الي من حضرموت 700,000 درهم، فأتت علي الدنيا، فتحت علي الدنيا، والله لا أدري كيف أبيت وأقابل ربي وهذا المال عندي. الراجل ده يا جماعة بقى إن شاء الله، إيه اللي مضايقه؟ اللي مضايقه اللي بيفرحنا، يبقى إحنا عندنا هموم وأهداف غالبا هم داخلين مادة إحنا مش داخلينها. ما هو وش كده، الناس دي أكيد كانوا بيعدوا المادة هيمتحنوا فيها، المادة دي أكيد إحنا إيه؟ إحنا غالباً هنروح التربية الوطنية خلاص؟ هم رايحين في مادة تانية، هم كانوا بيذاكروا صح ولا إحنا اللي بنذاكر صح؟ ولا هم كانوا فاهمين الدين غلط؟ كان في سنة شدة كده، كان في سنة زهد، كانوا الدنيا كانت متأفورة شوية، ولا إحنا اللي ضايعين؟ عندنا ضايعين كتير. عشان كده مرة أنا سمعت كلمة كنت أستغربها جداً من الشيخ الحويني ربنا يحفظه، فكان بيقول أفضل كتاب في الزهد سير علماء النبلاء. فسير علماء النبلاء ده بيتكلم على مين؟ تراجم الصحابة والتابعين وبتاع، إيه علاقة ده بالزهد؟ فعلا تقرأ للناس دي تتعدل، إنك عما تقرأ هتقول إيه؟ عاوز أتشبه بيهم وزيهم. طلحة ده بقى هو اللي مضايقه، عنده 700,000 درهم محطوطين في البيت وهو تايه، يقول انا لو قابلت ربنا بالكلام ده، وبعدين هو عارف ان في سؤالين هنا بين اين وفين وفيما، جه منين ورايح فين. هي بقى تقول كانت ممكن تقول له ايه، او يعني خلينا نسرح في اعلى اخت من الاخوات اللي انت ممكن يخطر على بالك عايشين، هتقول له ايه؟ طلع نصها، انت تعرف اختها، هتقول له كده ماشي، خلينا هتقول له طلع نصها لله. طب والنص الثاني؟ الله لله. في فرق، في سهل انك تقول اي كلام، لكن انك تعيش، انت معاك 100 جنيه مش عاوز تطلعها خلاص. هي بقى ست عجيبه جدا، كان ممكن تقول له والله عاوزين نوسع، انا من زمان ونفسي يبقى ليا بيت في حضرموت، بيقولوا جوه الطائف بيبقى تحفه في الصيف، لو نطلع كده ونجيب هملاجه ونروح ونيجي ونعمل وبتاع. لا لا لا، هات له نقسمها في فقراء المهاجرين والأنصار، آتيك بالجفان والقصاع ونقسمها، نجيب أصعى كده وبتاع ونحطه ونعمل. ألها فرجت عني فرج الله عنك، لا يا سيوة أيوة كده والله أعرف أنام. وطول الليل عندهم شغل بيعملوا إيه؟ بيعبوا شنط، جابوا الجفان وبدأوا يحطوا بقى، هنودي دي كذا ودي هنودي كذا، لدرجة ادوا علي رضي الله عنه. فهي في الآخر خلاص كده بتقول له إيه؟ أبا محمد أليس لنا نصيب؟ لا، لماذا لم تتكلمي طول اليوم فلم يبق إلا 1,000 درهم؟ قال خذي ده نصيبك، 700,000 بقي منهم إيه؟ وهي ساكتة سرحانة سرحانة، فين لقطة تلاتي؟ الله الله الله، رايحين فين يا ولاد؟ امسك ده نعمل أي حاجة، مستقبل العيال والدنيا وبتاع، ومحمد ده هيتجوز إزاي؟ واضح ان الناس دي كانوا عايشين عيشه، احنا لو جينا 700,000 درهم وعندنا 700 شقه هنجيب ايه؟ هنجيب تاني. كان في واحد كان امنيه حياته بيقول لشيخ انا كان امنيه حياتي امسك بايدي 50,000 جنيه. هو كان في المسجد وبتاع، طبعا ايام ما كان ال 50 50، فهو ايه؟ كان في بدايه الالفينات كده، فهو كان في المسجد وبتاع، فبدأ يقصر في المسجد والصلاة وحفظ القرآن. فكان الشيخ يعني شد عليه: يا ابني هتضيع وبتاع. يقول له: أنا بس أمسك 50,000 أقسم بالله لا تلاقيني هنا إمام. بيقول عد عليه وقت والتاني، والولد بقى دخل ويهم ودخل جاب عربية وكان بيبيع عليها، وبعد كده الدنيا تطورت. ففي يوم من الأيام بيعاتبه بقى بشدة، يقول له بعدين، قال له: بص والله في بيتي أكثر من 5 مليون، بس هو سهل اللي انا اطلع، صعب اللي انا اخش. ما كان في 2 واقفين بره في المسجد، دي قصه حقيقيه، والشابين دول واقفين. فقال له: تعال صلي العصر. قال له: لا يا عم تعال يا عم تعال يا عم. المهم واحد قال له: انا هسيبك هدخل اصلي العصر واجي. فدخل لقى في درس فسمعه، فالتاني قاعد عمال يتململ. فلما طلع قال له: انت ايه اللي اخرك؟ قال له: اللي منعنا اطلع هو اللي منعك تخش. اللي منعنا اطلع هو اللي منعك تخش. سبحان الله. اللي عاوز اقوله بقى في اللفه دي كلها، الناس دي يا جماعه فاهمين كويس قوي ان في مقاصد وفي احتياجات. في مقاصد دي وظيفتي انا ايه، وفي احتياجات عندي اكل وشرب وكده. في واحد ابأس واحد، اكتر واحد اتبهدل، جاء عنده بؤس الدنيا كلها، بس هو من اهل الجنه يعني مات على التوحيد. الراجل ده كل الاحتياجات تقريبا فقدها، ما بياكلش كويس، ما بينامش كويس، ما عندوش سكن، صحته ضايعه. ابأس واحد في الدنيا، هيبقى عامل ازاي؟ حاولوا كده كلكم كده تفتكروا هتكون عامل ازاي. متبهدل صح؟ متبهدل. يعني احتياجات حصلها ما حصلهاش، بس الراجل ده كان مركز فين؟ في المقصد، ان هو لا يتضجر، ان هو راضي، وشعور الرضا مالي صدره. عشان كده لما جه الجنة، جه يوم القيامة، كان محقق ان ايه المقصد صح، دخل الجنة. يتغمس غمسة يتقال له: هل ذقت بؤسا قط؟ يقول ايه؟ لا وربي. اللي انا عاوز اقوله ان ربنا سبحانه وتعالى خلقني لوظيفة معينة، الوظيفة دي انا مركز جدا عليها، واي فرصة بتجيلي بتلاقي بقى الست اللي قالت ايه هذا طعام لا خلاص صار لنا فيها شركاء، هتلاقي ابو ايه على طول ابو الدحدح بيتاجر، هتلاقي في فرص. في واحد يسمع كده المسجد يقول لك في تمر هنا، وبعدين يسمع الهمهمه يقول لك يا جماعه التمر خلص جري. وفي واحد تاني يروح يسمع التمر خلص يقول يا رب يستر ما يبص على الله اكبر ويروح مصلي. ليه؟ هو عاوز يهرب. هو بيهرب من مين؟ هو لو مركز في الاخره ومركز في وظيفته هيقول لك ايه؟ فرصه الحق صح؟ انت لما تلاقي كده الفرصه دي هتلاقي نفسك دايما مركز. طب حاجاتك بقى الدنيا وكده ربنا بيكرمك، فانت وانت بتاكل زوجتك وانت بتسعى على اولادك وانت بتشيل طوبه وانت بتعمل كذا، كل دي دنيا. الدنيا دي من دينك، ربنا كرما بيديك اجر عليها، بس اوعى تكون فاكر ان دينك هو الحاجه دي. هختم بمثال. دكتور ملتزم فاتح عيادته من الساعه 8 الصبح ل4 العصر، وراجلين ما شاء الله عامل إذاعة القرآن الكريم بره والشاشة قناة المجد والكلام ده، هو دكتور مسالك، دكتور جراحة، دكتور أي حاجة خلاص. الراجل ده كام واحد بعيد عن ربنا راح له كام من الفساق والبعداء وما كانوش بيصلي، شاف سمته كده وقناة المجد بتاع، سبحان الله، حب الإيمان دخل قلبي وحب الصلاة دخل قلبي وانا اروح اصلي. اسألوهم قولوا لهم كام واحد ما كانش بيصلي، مجرد بس انك عملته الدنيا اتغيرت. هو الدكتور ده ليه يوم ولا يومين في الاسبوع بيجي يوم الجمعة بيذكر الناس، بيقول كلمة وعنده حلقة قرآن بيسمع بين المغرب والعشاء قرآن. كام واحد اهتدى على يديه في الاولى، وكام واحد اهتدى على ايده في الثانية؟ في مقارنة؟ ايوة. افهموا بقى، حكش على نفسك وتبقى غرقان في الدنيا وتيجي تقول ايه والله هي دين. لا، انت كده لعبت في المعادلة اللي احنا اتكلمنا فيها اللي ياسين علمها لنا خلاص، ان الدنيا بتاخد هي من دينك، لكن العكس لا. وإلا كان النبي اول ما دخل المدينة قال لهم ايه؟ بصوا كل واحد عنده بستان يركز في التمر بتاعه، انا عاوز بعد كده ابو جهل ياكل التمرة يقول الله على تمر المدينة، والله حب الإيمان تغلغل في صدري. التمر ده جاي منين؟ من بستان أبو الدحداح. مين أبو الدحداح؟ ده أخ مع النبي، والله أنا بقيت حبيب الصحابة. صح؟ قال لهم كده؟ أيوة. ما تلعبوش عشان اللعبة دي هتفاجئ في قبرك انك كانت لعبه فكسانه ساعه وساعه. انت تاكل عيش وبتاع الكلام ده مفيش مشكله، لكن ظبط امورك زي ما بتظبط الساحل وتظبط لعب الكوره وبتظبط زيارات لقرايبك والكلام كله، ظبط اخرتك. عندي 10 ايام خلاص، العشر ايام دول بتتعامل معاهم زي بالظبط الطوارئ. وانت في المستشفى في الطوارئ في العنايه ربنا يعافيك، اي حد بيدخل يزورك ولا في مواعيد محدده؟ ليه؟ يقول لك معلش اصل فين؟ في العنايه. انت هنا في العنايه سواء معتكف او غير معتكف، انت في العنايه، تعامل مع العشر ايام دول عنايه. هتطلع بيهم روحك تتغير، قلبك يتغير، المشاكل اللي بتاعت السنه اللي فاتت دي كلها واللخبطه تتغير. لكن ادنك مطحون مطحون مطحون مطحون وبحج تضحك على نفسك ان هي دي ديني، لا، هي دي بتاخد عليها اجر عشان انت مسلم وبتسعى بحلال. بس اوعى تلخبط، لان كده انت بتشوش جدا على اخرتك. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم ممن همه الاخره، واسال الله سبحانه وتعالى ان لا يجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ويمن علي وعليكم بحسن الاعمال وحسن الخلق وحسن الختام. اقول قولي هذا واستغفر الله.